أسفل الكعبين حديث على الإطلاق ولم يخصص رجال ونساء، وبعض النساء يجرون خيلاء، هل حكم جائز؟ على كل المرأة يجب عليها أن تسبل، الإسبال واجب عكس الرجل، هذا محل وفاق. ولذلك جاء في حديث مسلمة ترخيه شبرا ترخيه ذراعا إلى آخره،